جبل مر من يمني يمين. يا هلا بك يا هلا واحلى سلام، يا غزال مر من يمني يمين. يا هلا بك يا هلا واحلى سلام، طاغين بالزين وبورمشي الكحيل، غصني بان غطى البواب.